الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يمشي الصوت؟ طلع يمشي ولا؟ إذا تكلمنا في الدرس الماضي تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام على الحسد، على حقيقته وعلى شيء من أحكامه بنوع من التفصيل. ومما ذكرنا تعريف الحسد وأطلنا في هذا الباب. فهل منكم واحد يعرف لنا الحسد؟ أحسنت. إذن التعريف لو بدنا بالتأريخ يكون عدم تمني حصولها قبل ثم تمني زوالها بعد. إذن الحاسد لا يتمنى أن تصل النعمة إلى المنعوم عليه أو المنعم عليه عفوا ابتداء، فإذا حصلت يتمنى زوالها. هذا تعريف الحسد. ومما مر معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم الحسد؟ إيه؟ يقصد الغبطة. أحسنت. إذن ما هي الغبطة؟ الغبطة هو تمني نعمة المنعم عليه. إيه؟ أحسنت. هو أن تتمنى الخير الذي أنعم به على غيرك من غير تمني زوال ذلك الخير عن ذلك الغير. واضح؟ أعطاه الله علما تتمنى ذلك العلم، أعطاه الله مالا تتمنى ذلك المال في حله، لكن لا تتمنى أن يزول ذلك عنه. طيب، إذن هنا لو سألتكم عن الفروق بين الغبطة والحسد، يلا فروق ليس فرق. هاتوا. أنتم فهمتم الحسد ولا؟ وفهمتم الغبطة. لو سألتكم الآن سؤالا مفتوحا، ما هي الفروق بين الغبطة والحسد؟ يلا هات محمد. معليش هات واحد. إيه؟ إيه؟ أحسنت. أول شيء ذكرتموه الآن، الحسد فيه نوع تمني لزوال النعمة، أما الغبطة ليس فيه هذا. إيه؟ ثم أنت أجبت، نشوف الأخوة جاوبت أنت؟ لا مجبت. هات. الحسد ممكن عدم وصول النعمة. أحسنت. أحسنت. أما الغبطة فيها وصول النعمة طبعا لمنعم عليه. دائما يا إخوة قاعدة، إذا أردت أن تتأمل الفروق ضع تعريف هذا وضع تعريف هذا، تتبع الكلمات ستجد الفرق. أنت عرف الحسد، قلنا أن الحسد عدم أو كراهة وصول النعمة ومحبة زوالها. إذا أنت أبدأ من البداية، هل الذي يغبط يكره وصول النعمة؟ لا. إذا هذا فرق. هل الذي يغبط يكره يحب زوال النعمة؟ لا، هذا فرق ثاني. إذا شفتم بمجرد وضع التعريف عرفتم عندكم فرق. إيه؟ ما هي الفروق الأخرى؟ الحديث لا حسد إلا في اثنتين، وشنو من الاثنين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم وهي الحكمة، والماء الذي ينفق فيه في سبيل الله. إذن الغبطة الأصل فيها أن تكون في معالي الأمور ولا تكون في أسافلها. أما الحاسد جاهل، يحسدك على ما لا يحسد عليه، يحسدك على متاع الدنيا الزائل. لا يعني هذا أن الغبطة لا تجوز في هذه الأمور، لكن غالبا الغبطة معنى شريف يطلق على الأمور العالية، وهذا يختلف عن الحسد الذي قد يحسدك على ما لا يحسد عليه. أنتم مثلا بعض الناس يحسد إنسان لأنه كل يوم سبت يخرج يسهر في الملاهي الليلية، شوف الحسد العظيم. أنتم كما تمنى أصحاب قارون مال قارون، فلما رأوا ما فعل الله به ندموا. من الذي لم يتمنى ما أعطى الله لقارون؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فالذي عنده العلم يفرق بين الأمور العالية والأمور السافلة. أيضا من الفروق أن الحاسد متسخط على أقدار الله، والذي يغبط لا يتسخط على أقدار الله. كان الصوت الموجود يمشي. إذن الحاسد يتسخط على أقدار الله، والذي يغبط لا يتحسر لا يتسخط على أقدار الله. أيضا من الفروق الحسد من صفات المنافقين والكافرين، والغبطة من سيما المؤمنين. وذكرت لكم الأثر، لا يصح مرفوعا لكنه جاء من كلام القاضي الفضيل بن عياض في آخرين: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. فهمتم؟ ولكم أن تتأملوا فروقا أخرى. وممن ذكر الفروق بين الحسد والغبطة القرافي في الجزء الرابع من الفروق رحمه الله تعالى، وابن القيم فيما أذكر، ولكم أن تراجعوا هذا آخر كتاب الروح. كتاب الروح لابن القيم يا إخوة، صح الكتاب في الروح وأحوال البرزخ وغير ذلك، في آخر كتاب الروح ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا من أنفع ما يكون لطالب العلم والعام. ذكر فروقا بين أمور ظاهرها التشابه وهي مختلفة في حقيقتها. فذكر الفرق بين الرجاء والتمني، وبين فيما أذكر بين الغبطة والحسد، وبين النصيحة والغيبة. وهذه أمور ظاهرها يتفق لكن باطنها يختلف. راجعوا هذا الفصل، وإن لم تقرأوا كتاب الروح كاملا راجعوه. وقد غلط من غلط من أهل العلم من قال إن هذا الكتاب ليس لابن القيم، وقالوا أن ابن القيم ألفه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، وهذه الدعوة غلط. لأن في كتاب الروح يقول قال شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه، فألفه بعد وفاة شيخه أصلا، ليس بعد لقي ابن تيمية، بعد وفاة شيخه. ثانيا، تقريرات ابن القيم في كتاب الروح من قرأها يعلم أن هذا من كلام ابن القيم. ويؤكد هذا أن ابن رجب الحنبلي وهو تلميذ ابن القيم نقل هذه التقريرات في كتابه أهوال القبور، وجاء السيوطي فيما بعد وذكرها في كتابه شرح الصدور، في آخرين من كتب في هذا الباب. إذن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا لابن القيم رحمه الله تعالى. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه ابن القيم حياته وآثاره بين هذه النسبة بشكل لا يشك طالب علم بأن هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تعالى. لكن أنتم اقرأوا الفصل الأخير فيه، ستجدوا فيه عجبا إن شاء الله تعالى. من العلماء، السؤال الثالث، من العلماء من قسم الحسد إلى حكمي وحقيقي. السؤال: ما هو، من هو هذا العالم، وما معنى الحسد الحكمي والحسد الحقيقي؟ يكون يرفع، هات. أحسنت، ابن أبي العز. لا ليس ابن أبي العز، لا لا ليس ابن أبي العز الحنفي، العز، العز بن عبد السلام، واسمه عز الدين. عز الدين، العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام. وما هو الفرق بينهما؟ أحسنت، هكذا أحسنت. إذن الحقيقي، عفوا، الحكمي هو الذي يكون في القلب ولا يتبعه عمل، وفصلنا لكم هذا في الدرس الماضي. وأما الحسد الحقيقي هو الذي قال الله تعالى فيه: ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا مر إلى فعل يتضرر به ذلك المحسود. عفوا، تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع أو أقسام الحسد، وقسمناها باعتبار، ثم ذكرت لكم أشد أنواع الحسد ما هي أو ما هو أخبث نوع من أنواع الحسد. عجيب هذا الصوت اليوم، يمشي. إيه أخبث نوع من أقسام الحسد يا إخوة ما هو؟ يلا أنت أجبت شام هات. أحسنت، يتمنى أن تزول النعمة عن غيره بدون أن يتمنى أن تأتيه، هو لا يحتاج إليها أصلا، هو غني في ماله لكن يريد أن غيره يكون فقيرا. هذا من أخبث أنواع الحسد، وقلنا لكم هذا داخل باعتبار في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إيه معلش حسد. من الأمور التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهي ما حكم حسد الكافر، احنا نتكلم على الحسد الذي يكون للمؤمن. إيه ما حكم حسد الكافر؟ لا يرفع إصبعه ويتكلم شكون؟ إيه يجوز حسد الكافر؟ حسد الكافر يجوز بإطلاق هكاك. شكون يفصل؟ هات إيه هات إيه هي إيه هات فصل تفصيل هات. كافر ديما في معصية على كل إيه. أقل شيء كفره، أقل شيء وأكثر شيء إيه ليس هذا. لا لا ما الذي يرفع إيه هات شوق إيه إيه بإطلاق يجوز حسد الكافر هكذا. محمد جاوبت أنت إيه إيه؟ لا ليس هذا. استعمال في الباطل. هقالها لا ليس هذا. هات تفضل. إيه. الحالة الأولى يجوز الحسد إذا كان الكافر إذا كان ما يحسد عليه سوى من المؤمن أو المسلم. هذا الذي قاله. أما في الحالة الثانية لا يجوز إذا الكافر في نفسه، لأن إذا الكافر في نفسه. إيه هذا في درس آخر على كل هذا لم أقله. جزاك الله خير لكن أنا لم أقله ولا أذكر أني ذكرته. هات إيه شيخ يعني ليس هذا يا إخوة. عودوا إلى تعريف الحسد، ماذا قلنا في تعريف هات؟ لا أيوة الحسد قلنا له شقان، شق في أول الأمر وشق في آخر الأمر. هو أصلا كراهة وصول النعمة ابتداء ثم تمني زوال تلك النعمة. قلنا المؤمن يتمنى زوال النعمة عن الكافر والفاجر باعتبار أنه سيستعملها في معصية الله، لكن المؤمن لا يكره وصول النعمة ابتداء باعتبار أن الذي أنعم عليه من هو؟ هو الله سبحانه. فالنظر إليها من جهتين، من جهة القدر ومن جهة الشرع. إذا نظرت إلى نعمة الكافر من جهة القدر قلت بأن المنعم عليه ابتداء هو الله والله حكيم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولهذا قال إبراهيم وربي اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالدنيا تعطى لهذا ولهذا، فلا تكره وصولها ابتداء باعتبار أن الله تعالى حكيم، لكن تكره بقاء واستدامة تلك النعمة عند الكافر لأنه يستعملها في معصية الله. فهمتم؟ إذا نقول بحسب الشق الأول من تعريف الحسد لا يجوز، وبحسب الشق الثاني يجوز عن الكافر وعن الفاجر الاثنين، ليس إلا الكافر. لو واحد مسلم أعطاه الله مالا وهمه إفساد بنات المسلمين تتمنى زوالها عنه ولا تتمنى؟ لا تكره أن الله أعطى هذا ابتداء. وهذا ملحظ دقيق يا إخوة، حتى لا نقول يجوز الحسد بمعناه الكلي. فهمتم؟ لأننا لا نتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم الأبيات التي ذكرها الناظم، ونعمة بكافر أو فاجر بها نعم، ونعمة لكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري فيها يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة بن عاشر. مرض الضرائر أي مرض الحسد. من المسائل التي ذكرناها متفرقة في الدرس الماضي ولكننا لم نجعلها في مسألة مستقلة، وهي ما هي علامات الحاسد. إذا أردت أن تعرف أن هذا رجل يحسدك أو لا يحسدك ستكون فيه بعض العلامات الكاشفة. من هذه العلامات أن الحاسد دائم السخط على الله تعالى وعلى أقداره دائما. الحسود ليش أعطى هذا ولم يعطيها؟ دائم التعرض لأقدار الله تعالى والاعتراض عليها. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة. فالحاسد يتسخط على قدر الله أولا. ثانيا الحاسد دائم الشكوى، قليل الشكر وإن ملك الدنيا. هذه انظر ستجد مصداق هذا. الحاسد دائم يشكو ويتشكى ولا يرضى بالحال التي هو عليها. لماذا؟ لأنه معذب بالذي أعطاه الله للناس ولا يتنعم بما أعطاه الله هو. الثالث الحاسد يتتبع العثرات ويلتمس الأخطاء ويظهرها في المجالس وربما ضخمها، يعني من الحبة يصنع قبة. خطأ صغير عند الحسود يصير هكذا، لأنه ينتظر الفرصة التي يحط بها من قدرك بين الناس، فهو متبع لعورتك متعب نفسه في تتبع أخطائك وعثراتك. والحاسد يخفي المحاسن ويقلل من شأنها. الحاسد من علاماته يخفي الخير ويظهر الشر دائما. هذا من العلامات التي تعرف بها من يحسدك. ولهذا عفوا قالوا قديما عن هؤلاء الناس، قالوا: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن. إذا ذكرت بسوء يسمعون، وإذا ذكرت بخير بهم صمموا، أي أنهم لا يسمعون. أيضا من علامات الحاسد يا إخوة أنه يظهر غله أحيانا على شكل ضحك ومزاح. والله تعالى من كرمه ورحمته بخلقه أن جعل على الحق علامات وعلى الباطل علامات، والله تعالى لا بد أن يفضح هؤلاء، فترى أن الحسود لا يمكن أن يكتم غله الذي يغلي به قلبه، فتراه يخرج هذا في قالب ضحكة أو مزاح أو غير ذلك. ماذا تركت لنا؟ وما هذا المستوى الذي بلغته؟ وغير ذلك. وهو في الحقيقة هذا يدلك على حقد دفين في قلبه أحرقه الحسد. أيضا من علامات الحاسد يا إخوة أنه لا يضيع فرصة يضر بها بالمحسود، كل ما وجد فرصة أضر بمن يحسد. ولهذا دفعه هذا إلى السحر، ودفعه إلى العين، ودفعه إلى الكيد وغير ذلك. وأيضا من علامات الحاسد وجهه عليه كآبة وحزن وكدر، وهذا من كثرة الغل الذي في قلبه. الحسود يا إخوة عليه علامات حزن ونكد عظيمة. لماذا؟ لأن قلبه كالجمرة، كلما هبت عليها رياح النعمة التي أنعم الله تعالى بها على المحسود كلما تأججت وتلهبت تلك النار في قلبه. ولهذا من اللطائف أو من جميل القول أن ابن حزم في كتابه مداواة النفوس يقول: لقد طال هم من أغاضه الحق. الذي يتغيظ من الحق ويحسد المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله يطول همه ويستدام غمه. لماذا؟ لأنه الحق دائما موجود وهو يكره الحق، فكلما ظهر الحق كلما ازداد تغيظا. فهذه بعض علامات الحاسد على سبيل الإشارة إلى الاستقصاء. وكلكم يعلم في وسطه من الذي سمته الحسد ومن الذي ليس لسمته الحسد، فإذا علمت أن هذا من سماه الحسد فاكتم عنه محاسنك قدر المستطاع، فإنه لا يفرح بها وإنما يتغيظ بها، وربما أضر بك عينا وسحرا وكيدا وغير ذلك. واضح؟ ولهذا يعقوب عليه السلام ماذا قال ليوسف؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أن يوشك الشيطان أن يوسوس إلى إخوتك الذين أعلم أنهم يحسدونك على حب لك أكثر منهم فيكيدوا لك كيدا. فهمتم ولا؟ فإذا فعله إخوة يوسف فليس واحد منا يسلم من هذا الداء. وأيضا من الأمور التي كنا نستطيع أن نتحدث عنها، لكن المقام يطول وليس الموضوع في الحسد ولا كلام طويل، طرق علاج الحسد. والإشارة تمت في هذا الدرس يعني على طرق علاج الحسد، لأن إذا ذكرنا المرض اعكس وستجد العلاج. لكن من أعظم طرق علاج الحسد هو دعاء الله جل وعلا أن يسلم قلبك من الغل على المؤمنين. وهذا يا إخوة يحتاج مجاهدة. بعض الناس يظن بأن هذا الحسد لا يجده في قلبه إلا خبيث النفس بالكلية، وهذا لا ينجو منه حتى الصالحون. قصة يوسف لا تخفى عليكم، ومر معنا في الدرس الماضي كلام الحسن البصري لما قال له الرجل يحسد المؤمن، قال وإخوة يوسف ماذا كانوا؟ كفار؟ أبدا. لكن الحسد هذا مرض، كما تصاب بالمرض في الرئة والقلب والرأس كذلك تصاب بالمرض مرض الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه داء عضالا يقتل صاحبه. فأنت استعين بالله تعالى، فكلما وجدت في نفسك هذه الأحوال وهذا الضيق، إذا أنعم الله تعالى على غيرك فسأل ربك سبحانه أن يطهر قلبك من هذا الحسد، وأن يرضيك الله تعالى بما من به عليك. لأن الذي يتعب إذا أنعم الله على الخلق لا يزال في تعب حتى يموت. وهذه الدنيا ليست أصلا دار منافسة، فهمتم؟ فالإنسان يتحقق هذا بالدعاء والتضرع إلى الله، ثانيا بتحقيق الإيمان بالقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالكل في مقادير. ثالثا أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين والتقوى إلا لمن يحب. رابعا أن الحسد ليس من صفات المؤمنين الكمل. خامسا لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وقد قال لا حسد إلا في اثنتين، فكن ناظرا إلى معالي الأمور ولا تكن متعلقا بسفاسفها. واضح؟ سادسا اصحب المؤمنين الذين يدفعونك إلى المعالي حتى ترتفع عن أسافل الأمور، ولا تصاحب الذين يدفعونك إلى حب الدنيا حتى تصير تبعا لها. فبعض الناس يخالط أقواما همهم المقارنة فيصير هو مثلهم. ولهذا بعض الناس يا إخوة يسألك من وقاحته كم أنت عندك من أجرة في الشهر، فهمتم؟ فإذا قلت له أنا الحمد لله عندي كذا في الشهر، لا يقول لك احمد ربك على ما تفضل به سبحانه عليك، لكن يقول لك أو غيرك عنده ضعف ويشتغل نصفك أنت، وأنت ماذا فعلت لك 20 سنة تشتغل ليس عندك لا بيت ولا أثاث ولا بستان ولا، وترى هكذا يدفعك للمقارنة. مثل هذا إذا كان في محيطكم ابتعدوا عنه، بعدكم من الأسد. من أبغض الناس إلي هذا الجنس من الناس، قلبه معلق بهذه الأمور وإذا جلست معه يضرك، فهمتم؟ وأما الآخر يأتيك وعندك القليل يقول أحمد ربك غيرك في ليس عنده شيء وأنت في نعيم، تحس نفسك منشرح الصدر وراضي بما أعطاه الله جل وعلا لك، فهمتم؟ وذكروا نساءكم بهذا، فإن كثيرا من الإخوة هو في نفسه ليس هكذا، لكن من الصباح والمساء نفس الكلام، انظر إليهم انظر إليهم، لا تنظر إلى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القاعدة أن في أمور الدنيا لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لكن انظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله تعالى عليك. لماذا لا تقول انظر هو حافظ القرآن وأنت ما زلت في ربع يسير؟ لماذا لا نقارن هكذا؟ أو هو أحكم العلم بأصوله وأنت ما زلت في مبادئ علم النحو مثلا؟ هذا المفاضلة الحقيقية، فهمتم؟ إلى آخر الأمور التي يستعان بها، وقد كتب العلماء في هذا، وليس المقام مقام استقصاء. لكن باب الحسد يا إخوة حقيقة باب عظيم يحتاج منا إلى تأمل والدعاء وكثرة الدعاء والإلحاح على الله تعالى حتى يطهر قلبك من هذه الأمور. فإذا طهر القلب من هذا طاب العيش. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن الجوزي قال لو أن أهل الجنة لم ينزع منهم هذا الغل ما طاب لهم عيش وهم في الجنة. كيف ونحن في الدنيا التي هي طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. إذن اليوم درس اليوم على العلاج، بعد أن تكلمنا على الأدواء والأدواء جمع داء، نتكلم في درس اليوم وربما بعض الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الدواء، لأن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والدواء هو الرقى والعلاج بالأدعية والآيات المعلومة، فهذا هو الدواء الذي هو يعتبر كخلاصة الباب، لأن توصيف المرض مهم لكن العلاج أهم. أنت إذا ذهبت إلى الطبيب تريد أن يعلم الذي أنت تشكو منه، لكن الأهم أنه بعد أن يصف لك المرض إيه طيب ما العلاج، فهمتم؟ والعلاج هو درسنا هذا إن شاء الله تعالى من جهة الرقى. المسألة الأولى في الكلام على الرقى وهي مسألة عامة، وهي ما حكم التداوي أصلا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء من القديم والحديث، حكم التداوي أصلا فيه خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم، طبعا العلماء اتفقوا على إباحة التداوي، هذا محل اتفاق أنه مباح، لكنهم اختلفوا في حكمه بعد هذا، بعد الإباحة، هل هو مستحب أو واجب أو جائز أو مكروه مثلا، عفوا لا يكون مكروها بل هو مباح، إما جائز أو مستحب أو واجب. فاتفقوا على الإباحة واختلفوا فيما دونها. القول الأول هو أن التداوي مستحب، وهذا مذهب الشافعية واختيار بعض الحنابلة، بل نسبه النووي إلى جمهور السلف وعامة الخلف. النووي في شرح صحيح مسلم نسبه إلى الجمهور استحباب التداوي. إذن هذا القول الأول. القول الثاني وجوب التداوي، هذا أعلى درجة من الاستحباب، ليس مستحبا بل واجب عليك أن تتداوى، وهذا اختاره بعض المالكية واختاره بعض الشافعية واختاره بعض الحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وقالوا هذا الأمر للوجوب. القول الثالث جواز التداوي، عندنا الاستحباب عندنا الوجوب عندنا الجواز، أي تفعل أو تترك، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية في الإجمال، واضح؟ القول الرابع كهذا لكن يزيد عليه، قالوا يجوز التداوي إلا أن تركه أفضل، يعني قول الجواز يتساوى فيه الطرفان التداوي وعدم التداوي. القول الرابع هذا لا، يقول التداوي جائز وتركه أفضل، وهذا منصوص عند الإمام أحمد وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال ولا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم، فاستدلوا بهذا. واستدلوا أيضا بقصة المرأة التي تصرع، فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت لكنها أما طلبت منه أن يدعو الله ألا تتكشف إذا صرعت، فكان كذلك. وهذا قول له قوته لكن ليس هو الأقرب والله أعلم، لأن التداوي لا ينافي التوكل أصلا، بل من التوكل التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وهو سيد المتوكلين. وخلاصة ما ذكرت لكم من الأقوال يكون في تفصيل حسن جاء في فتوى للمجمع الفقهي الإسلامي، قالوا التداوي تختلف أحكامه باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا تارة ومندوبا تارة ومباحا تارة ومكروها تارة. والتفصيل يا إخوة حسن، ولهذا يقول ابن بالعز الحنفي في شرح الطحاوية يقول وكم يزول بالتفصيل، وبالتفصيل تزول كثير من الأباطيل والأضاليل. وابن قيم في النونية يقول فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. التفصيل به يستبين الدليل. إذن قالوا يكون واجبا إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس، إذا لا تتداوى تموت، والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. إذن إذا كان يؤدي إلى الهلكة صار واجبا هذا التداوي. الثاني يكون التداوي مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه هلاك لكن فيه ضعف للبدن، هذا يكون التداوي مندوبا لا واجبا، لأنه لن تموت إذا تركت التداوي لكنك تضعف. إذن القول الثاني التداوي مندوب أي مستحب إذا كان يضعفك ولا يهلكك تماما. القول الثالث التداوي مباح إذا لم يندرج تحت الحالتين السابقتين، لا يهلكك ولا يضعفك لكن عندك مرض تستطيع أن تعيش معه ولا إشكال، هذا يصير مباح لك فعله ولك تركه. المباح هو الذي يستوي فيه الطرفان أمرا ونهيا، ولهذا يقول كنت في نظم الورقات ومنتفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح، ومنتفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. القول أو يكون مكروها وهو الرابع إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها، يعني يكون مكروها متى؟ إذا كان ستتداوى هنا وستتسبب بمضاعفات تضر بك فعاد إلى إضعاف البدن، وهذه ما تسمى بالمخلفات الثانوية للتداوي. إيه؟ هذه موجودة في الأدوية وموجودة في أنواع العلاج، وكم من إنسان لو صبر قليلا نرتاح، لأن العلاج له أحيانا ثمن وهذا الثمن قد يكون باهظا على الصحة. وهذا التفصيل يا إخوة حسن، فنقول أن حكم التداوي يختلف باعتبار الأحوال والأشخاص إلى واجب وإلى مندوب وإلى مكروه وإلى مباح. واضح؟ طبعا قد يكون محرما إذا كان بمحرم، لأن لا يجوز التداوي بالمحرم كما هو معلوم. المسألة التي بعدها ويصل بالموضوع وهي الرقية. الرقية يا إخوة من الألفاظ التي جاءت في الشرع وهي معلومة عند العرب، يعني ليس لفظا جديدا جاء، وإنما العرب كانت تعلم وتعرف الرقية، ويسمونها الرقية ويسمونها بأسماء أخرى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لأن العرب كانت تتداوى لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية بضم الراء هي العوذة بضم العين، ليست العوذة، العوذة. والجمع رقى، مفرد رقية والجمع رقى، هذا من جهة اللغة. إذن الرقية هي العوذة والكلام الذي يقال، ولهذا حتى السحر بعضهم قال عزائم ورقى تقال باعتبار اللغة، لأن اللغة الرقية عوذة تقال. أما في الاصطلاح فقد عرفها القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، فقال هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. القرافي قال هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. ما قولكم في هذا التعريف؟ طويل هذا صح. إيه. إيه هو قال بألفاظ خاصة يدخل فيه القرآن. إيه. بإذن لا هو ما يعرفش التعريف، أنت تعرف، أما هو يعطيك التعريف. لم يقل بإذن الله، صح فيه حاجة أكثر. هو يتكلم عن الرقى الشرعية. هو هنا إيه؟ إيه ليس هذا. خصها في الألفاظ صح، والرقية فيها عمل كالنفث ووضع اليد. شوف إيش قال، أنا أعيد التعريف يا إخوة. هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء. إيه قد لا يحدث الشفاء. أحسنت. هذا يا إخوة الأشاعرة يقولون لا يقع السبب، السبب لا يؤثر بنفسه، وإنما يقولون إذا وقع هذا عند هذا جاء الشفاء. فهم يقولون المطر لا ينبت الكلى، وإنما إذا نزل المطر على الكلى وقع حينها الإنبات، وهذا فلسفة كلامية لا قيمة لها، تخالف النصوص. الله تعالى يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فينبت به، فهي يقع بها الشفاء كوسيلة، ولا كل بإذن الله. إذن هذا أصلا فيه نوع من الكلام والله أعلم، وهذا ملحظ دقيق. ولهذا يا إخوة دراسة العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة تجعل الإنسان يكون دقيقا، عنده دقة كبيرة في الألفاظ. ولهذا من اللطائف ومن لم يفهم منكم المسألة لا يفكر فيها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ومن فهم يفهم، من لم يفهم يمر، ليس هذا موضوع البحث. أن الأصوليين يقولون، حتى منكم من قرأ الورقات يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. إذا أمرتك بالصلاة نهيتك عن ترك الصلاة، وإذا نهيتك عن ترك الصلاة أمرتك بفعل الصلاة. أحسنت. إيش قالوا الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى في كلامه في الأصول في المذكرة، يقول هذه المسألة يقول من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. أحيانا نظن بأن العافية مطفية، لما تحرك تجد جمرة. ليش الجمرة هذه؟ لأنها الذي قال هذا الأشاعرة وهم يقولون بالكلام النفسي لا الكلام اللفظي، فيقولون الأمر هو النهي والنهي هو الأمر، غير صحيح. أهل السنة يقولون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وليس هو هو، وإنما هم يقولون الكلام كلام واحد نفسي قديم عبر عنه جبريل بألفاظ مختلفة. فهمتم؟ من لم يفهم لا يتعب نفسه. سيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية. إذن هذه مسألة دقيقة جدا. ولهذا بعضهم قال طبعا أنا كلامي يا إخوة على ما ينبغي أن يكون على طلب العلم، لا يعني هذا عدم إجلال الأصوليين وعدم احترام العلماء، لا، نقول هؤلاء لهم خيرهم وسابقتهم، لكن من وبلغه علم فليعمل به مع احترامه لمن سبق من الأئمة. أن مثلا يقولون الأحكام التكليفية، بعض أهل العلم، أقول بعض على خلاف، يقول لا يجوز التعبير بالتكليف، لأن هذا جاء من تعبير الأصوليين لما قالوا أعمال الشرع لا حكمة فيها فصارت كالكلفة، وإنما قالوا نقول هي عبودية لله. لكن هذا القول غير، ليس بإطلاقه، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعبر بهذا. فأنا فقط أقول لكم أن طالب العلم يا إخوة ينظر إلى الألفاظ الدقيقة ولا يسلم إلى الألفاظ. ولهذا العلماء أنكروا على من قال بيت شعر مشهور قيل على منابر بالمئات بل بالآلاف، الله ربي لا أريد سواه، هل في الحقيقة، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. إيه هذا صحيح؟ هذا منين جاي؟ من وحدة الوجود. هل كل من قال هذا يعتقد وحدة الوجود؟ قطعا لا، لكن أنا وقفت على لفظ مشتبه إذن أتركه. والله تعالى لا يؤاخذ الذي قاله جهلا ربما ولم يتفكر في معناه مع سلامة القصد، أما أنا أعلم معناه فلا أؤاخذ، فأنا قد أؤاخذ بهذا، لأن من علم حجة على من لم يعلم. وهكذا يا إخوة. إذن هنا هذا التعريف أولا من أعظم ما فيه يحدث عندها الشفاء. ولهذا يمكن أن تعرف الرقى بأن يقال الرقى، إذا أردنا الاختصار لاختصار، ألفاظ خاصة تقرأ بقصد الشفاء. هذا اعتصرت لكم التعريف اعتصارا، ألفاظ خاصة تقرأ بقصد الشفاء. وهذا التعريف قد تستدرك عليه 10 استدراكات إن شئت، لكن هو يعبر على بعض المعاني. قول ألفاظ خاصة كما قال القرافي يدخل فيه الآيات والأدعية، يرحمك الله، ألفاظ خاصة يدخل فيه الآيات والأدعية، فإن شئنا قلنا هي أدعية وآيات، لكن الرقية جائزة بالكلام العربي المفهوم، ولهذا قلنا ألفاظ خاصة. ثاني، تقرأ لا يعني هذا ولا يمنع أن يكون معها فعل كوضع اليد والنفث، فهذا فعل يصاحب القول، ولا الأصل في الرقية هي كلام. لم أقل على المريض، وهذا قال به من عرف الرقية، قال تقرأ على المريض. أنا حذفت على المريض، ليش؟ إيه؟ طبعا قلنا الرقى تكون للدفع وللرفع، تقرأها وأنت صحيح من باب الوقاية، وتقرأها وأنت مريض من باب العلاج، فحذفنا المريض. ولو وضع أحد المريض قلنا باعتبار الأغلب ولا بأس بقصد الشفاء، وهذا حسن، لم ندخل في علم الله ولم نقول تشفى لا يشفى، لا، نقول بقصد الشفاء، لأن هذه النية التي حركت الناس، الذي يقع بعدها لله سبحانه وتعالى. أعيد هذا التعريف، ألفاظ خاصة تقرأ بقصد الشفاء. توافقون على التعريف ولا؟ إذا أحببتم تستدركوا استدركوا ما شئتم. عندك سؤال؟ لا. طيب، هذا من جهة تعريف الرقية يا إخوة. طيب هناك ألفاظ أخرى متصلة بباب الرقية كالنشرة والتميمة والتولى والودع وغير ذلك مما كان يعرفه العرب، وقد تقدم هذا في بعض المواطن وليس هذا موضع تفصيل هذه الأمور. المسألة التي تليها وهي أركان أو الراقي وشروطه. عندنا راقي وعندنا مرقي وعندنا رقية، صح؟ نبدأ بالراقي أولا. الراقي يا إخوة اسم فاعل، وهو الذي يقوم بالرقية أو هو صانع الرقية، وهذا الراقي يا إخوة وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه مجاهد في سبيل الله. قال ابن تيمية الراقي مجاهد في سبيل الله، وقال إن فعله من أعظم الجهاد. فهذا وصف عظيم، ولما كان هذا الوصف بهذا العظم اعلم أن المعالي ليست تشريفا بل هي تكليف. فإذا أنت وضعت في هذا المقام الذي تعالج فيه الناس من هذه الأدواء فأنت في مقام عظيم، ينبغي أن ترعى هذا المقام. ومن أعظم ما يرعى به هذا المقام صدقك وإخلاصك مع العلم والاتباع كما سيأتي. وقد ذكر العلماء شروط الراقي فقالوا أول الشروط الإسلام، أول الشروط الإسلام. قالوا لأن الرقية عبادة وفيها تعبد بألفاظ شرعية، وهذه لا تصح من الكافر. إذن الشرط الأول قالوا الإسلام، وهذه المسألة فيها خلاف معروف في القديم والحديث، هل يشترط في الراقي أن يكون مسلما أم لا؟ ضد المسلم ما هو؟ كافر. طبعا المشرك هذا خرج عن محل النزاع أصلا، لأن سيأتي معنا من شروط الرقية ليس يكون فيها شرك. ما الذي بقي في جنس الكفار؟ الكتابي، يهودي أو نصراني عنده علم من الكتاب، يقرأ بكتاب فيه تحريف لكنه فيه بعض كلام الله تعالى. يأتي رجل يهودي الآن ويأخذ التوراة ويقرأ على مريض مسلم. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وإلى هذا العصر. والذي عليه المالكية في آخر جواز ذلك، وقالوا إن العلة في ذلك راجعة إلى عدة أمور. أولا استدلوا بقصة ابن مسعود الذي كانت امرأته تتردد عند راق أو راقية يهودية، نسيت راق رجل، راقي أو راقية يهودية من أهل الكتاب. عاب عليها ابن مسعود هذا الأمر، لكنه لم ينكر أصل الاسترقاء عند أهل الكتاب. الأمر الثاني استدلوا بوقائع وأحداث وقعت لجماعة من الأئمة كانوا يذهبون عند الحاجة إلى راقين من أهل الكتاب، ومن هؤلاء المازري رحمه الله تعالى. ذكرت لكم هذه القصة ولا قصة المازري الذي ذهب عند اليهودي؟ لم أذكرها. المازري يقال المازري أو المازري والأقرب بالفتح، وهو عالم تونسي أصله من صقلية في إيطاليا، لكنه تونسي مدفون في المنستير في تونس الآن، موجود موجود إلى الآن، وهو من العلماء الكبار وهو من الأفذاذ، له في الفقه شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، وله في الحديث الإعلام بفوائد المعلم بفوائد صحيح مسلم. المازري أو المازري وهذا الأقرب أصابه مرض، فذهب عند طبيب، شوف هو ذهب عند طبيب ليس راق، ذهب عند طبيب يهودي. هذه قصة ذكرها جماعة منهم الذهبي في السير وغيره. ذهب عند طبيب يهودي فعالج عنه ثم برئ المازري رحمه الله تعالى. فقال له الطبيب اليهودي، قال لولا خوفي على صنعتي لأعدمتك المسلمين. يعني أنا لولا أني أخاف أن أوصف بأنني طبيب غير حاذق لقتلتك وسقيتك دواء ثم قلت مات من مرضه. حينها بدأ المازري رحمه الله تعالى في تعلم علم الطب حتى صار فيه من العلماء البارزين رحمه الله تعالى. يعني قال أنا صرت الآن عالة على رجل يهودي كاد أن يقتلني لو أراد، لولا أن الله تعالى صرف عنه ذلك بحب اليهودي لصنعته لا خوف من الله. فطلب المازري رحمه الله تعالى الطب وصار من العلماء المتقنين له رحمه الله تعالى. المازري نفسه في شرحه لصحيح مسلم، ونقل هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، يرى جواز الاسترقاء عند أهل الكتاب وطلب الرقية عند أهل الكتاب. وعلل المازري رحمه الله تعالى بنفس التعليل الذي ذكره مع الطبيب، قال لأن هؤلاء القوم يصعب أن يتهاونوا في أمر يعود على سمعتهم بالضرر. إيش معنى؟ يعني إذا ذهبت إلى يهودي أو نصراني وإن كان لا يحبك بل يبغضك ويريد قتلك، فإنه لا يستطيع أن يلعب بسمعته وقوته وقدرته، بل ربما سيجتهد معك أكثر حتى يقول المسلمون إن هؤلاء القوم متقنون لباب الرقية. فهمتم؟ إذن هو ليس لله ولكن فقط حبا للجاه والسمعة، وهذا له وجه باعتبار ماذا؟ أنت الآن إذا ذهبت إلى طبيب نصراني أو يهودي وإن كان يكره دينك كرها عظيما، كيف سيعالجك؟ يجيبه ليش؟ ليس حبا فيك، لا يستطيع أن يتساهل في مهنته التي تعود عليه بالشرف. فهمتم؟ قال المازري إذا رأيت هذا وتأملته، قال قلت جائز أن تذهب وتسترقي عند أهل الكتاب. واضح؟ فهمتم المأخذ ولا؟ ثم أهل الكتاب يا إخوة، طبعا الرقية ستكون بماذا؟ إذا قرأ بالشرك، شرك هذا كفر، لأن الشرك لا يقبل حتى من المنتسب للإسلام، لكن المقصود بهم إذا رقوا بكلامهم وهو كتابهم. فإن قال قائل منكم هو محرف، يقال نعم محرف، لكن هل حرف كله؟ لا، بقي بعضه، والعلماء اختلفوا في مسألة تحريف أهل الكتاب لكتبهم على أقوال. القول الأول قالوا حرف لفظه، الثاني حرف معناه وبقي لفظه، والثالث حرف قليل، حرف القليل من لفظه ولكن التحريف الأعظم كان في المعنى، وهذا القول الثالث هو الأقوى، واختاره جماعة من المحققين فيما أذكر منهم ابن عطية صاحب محرر الوجيز المالكي رحمه الله تعالى. إذن أغلب التحريف وقع ليس في الألفاظ إنما وقع في المعاني، ولهذا هم عندهم كتب تشرح كتبهم، مثلا التوراة يشرحونه بماذا؟ التلمود. هذا هو العمدة عندهم، فهمتم؟ هم الذي يفسر هذا الكتاب، هو الذي يفسرون به ما قيل في التوراة، فتجد أن التحريف أغلب من جهة المعنى. إذا قرأ هذا اليهودي والنصراني الرقية بكلامهم، فيه كلام الله، وكلام الله تعالى يبرأ به الإنسان بإذنه سبحانه وتعالى. فهمتم؟ لكن احنا الآن نتكلم على الجواز وعلى الخلاف ومعرفة قدر الخلاف، ولكن هذه الصورة نظرية، لا أظن أحدا منكم الآن لو ألم به ما ألم يذهب إلى واحد نصراني في كنيسته يقول له عندي مريض أريدك أن تقرأ علي، هل يفعله أحد؟ لا. إيه؟ قرأ من؟ يريد رقية الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ تهمته قريش بالجنون. إيه؟ فأتاهم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمات فدخل الإسلام. هو لا أعرف القصة أنا. أسمعت عند عالم. أفدنا بها لاحقا إن شاء الله، جزاك الله خير. أما أنا لا أعرف القصة، لكن على كل كان من العرب من يرقي وكانوا يعرفون هذا الباب. الحاصل أن هذه المسألة نظرية، وإلا الآن لا أعلم واحد يذهب إلى اليهود والنصارى حتى يرقوا. إذن نعود إلى الشرط الأول وهو الإسلام، أقول فيه خلاف، وقول غيرهم قوي أيضا في أن أهل الكتاب يجوز لهم أن يرقوا. فهمتم المسألة؟ طيب، الثاني الصلاح والاستقامة، لأن صلاح الراقي يا إخوة له أثر، هذا لا يشك فيه أحد. الراقي يدعو، والدعاء سلاح، والسلاح براميه، فكلما قوي ساعد الرامي كلما كانت الضربة أقوى، وكلما خاف الجن أكثر. فهمتم؟ لا يعني أن إذا قرأ ضعيف الحال لا يؤثر، يؤثر، لأن الجن أيضا يختلفون قوة وضعفا، لكن ربما المارد منهم قد لا يؤثر فيه إلا القوي ديانة من المسلمين، وأعظم ما يقوم عليه الدين هو التوحيد، فإذا كان مشركا لا قيمة له. فهمتم؟ إذن الأمر الثاني هو الصلاح والاستقامة، فإذا كان الراقي صاحب معاصٍ ومتهاون بالصلاة ومتهاون بالأذكار ينطبق عليه قول القائل وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل، يعني الطبيب بدا مريض هو. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي إن الله طيب لا يقبل إلا إن الله طيب عفو ليس قدسيا لا يقبل إلا طيبا، والرقية كلام طيب فلا بد لصاحبه أيضا أن يكون متحليا بهذا الطيب. الثالث الإخلاص، وهذا واضح جدا لأن الرقية إذا كان فيها الشرك لا قيمة لها بل هي مرفوضة بالإجماع، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الرابع العلم، وما أدراكم ما العلم؟ ولو فتشت عن حال الرقاة الآن المنتشرين والمشتهرين لوجدت بعضهم أجهل من حذائه الذي يلبسه، يعني جهل ليس بعده جهل. مرة جمعني لقاء عابر مع أحد الرقاة المشهورين في باريس، الكلام هذا ليه تقريبا ممكن 20 سنة، فهمتم؟ أو أقل شوي من 20 سنة، 18 سنة تقريبا. تكلمت معه على الجن وأحكام الجن والعين وأحكام العين والسحر وغيره، وإذا بالرجل لا يفقه شيئا من هذا كله، وإنما يذهب يقرأ وينصرف وليس له دراية بأحوال هذا الباب البتة، فهمتم؟ ثم لما رأيت إلى الأجندة التي عنده هذه وجدت الرجل مواعيده مضبوطة 7 أيام في الأسبوع، هاتفه لم يتوقف لحظة، وهو ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، والناس يتهاطلون عليه طلبا، وهو إذا قدم يعني رجل معظم بين الناس. وأنا ركبت معه جمعنا طريق في سيارة، لما نزل قلت إذا كان الناس يعتمدون على هذا الراقي يعني ستر الله تعالى على المسلمين. هذا رجل جاهل، جاهل بالعلم عموما وبالرقية خاصة. ولهذا بعض الناس تعرفون كيف دخل في الرقية، عمه يرقي، وهذا موجود في كتب بعضهم صرح به، عمه يرقي الناس وهو يجلس عنده، سمع كلمات حل حتى وعيادة، يجيب فلوس كلمتين ثلاثة يقراهم وعدي راقي، فهمتم؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على حكم التفرغ لمهنة الرقية، وسنطيل فيها إن شاء الله تعالى، وستعلمون بعدها أن هذا كله من الدجل الذي وقع في هذا العصر. إذن العلم شرط للرقية، فإن الجاهل يضر أكثر مما ينفع، والجن لا يؤثر فيه شيء بعد الإخلاص لله تعالى مثل العلم. إذا كنت عالما لا يمكن أن يحتال عليك الجن، فإن الجن لعاب ويسمعك الجن ما تريد أنت أن تسمع. فإذا كنت صاحب علم ومدرك لخبايا القوم فإن الله تعالى يحفظك ويحفظ بسببك ذلك المريض. الأمر الثاني شروط المرقي. الراقي تكلمنا عليه بشروط 4، الآن شروط المرقي. المرقي طبعا اسم المفعول، هو الذي يقع عليه أو تقع عليه الرقية، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتصف بها المرقي، أن يعلم أن الشفاء إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الراقي الذي جاءه إنما هو سبب، قد يشفى بسببه وقد لا يشفى، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول لا شفاء، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون عليه المرقي تحسين الظن بالله، فإن اليأس الذي يتملك المرضى هو من أعظم أسلحة الجن الذي يتسلط عليه، لأن الجن يريد أن يعزلك إلى درجة تضيق بك الدنيا، ولهذا كثير منهم والعياذ بالله يصل إلى الانتحار، لأن يقول المرض الذي عندي لا طب له، ولو أحسن الظن بربه لعلم أنه ما من داء إلا وقد أنزل الله جل وعلا له دواء، لكن الله تعالى قد يطيل البلاء حكمة ورحمة منهم. وقد يقصر البلاء، قد يقصره رحمة بالرجل حتى لا يسخط، وقد يطيله لأن الله تعالى بعلمه يعلم أن فيه صبرا، فالله تعالى يطيل عليه البلاء حتى يعظم له في الدنيا والآخرة الجزاء. فالله تعالى حكيم. فأنت أيها المريض والمبتلى حسن ظنك بربك واملأ قلبك بالرجاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله، حتى لا يموت متسخطا على أقدار الله سبحانه وتعالى أو قانطا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى، أو نترك كلام ابن قيم لأنه طويل، المسألة الأخرى التي ينبغي أن تكون عند المرقي ألا يذهب إلى الراقي على سبيل التجربة، لأن كثيرا من الناس يقول ذهبت للطبيب لم يجد شيئا، يمشي نجرب الرقية نشوفه ماذا تفعل. إذا كنت هكذا، وقد تكلمت عن هذا أظن في الدرس قبل الماضي، إذا كنت على هذا الطريق فلا خير فيك، ويصعب أن تنتفع أو أن تنتفع بتلك الرقية، لأن أحكام الله تعالى لا يتعامل معها على سبيل التجربة وإنما يتعامل معها على سبيل اليقين. حصل البرء أم لم يحصل؟ واضح؟ حصل أو لم يحصل؟ لأن البرء يا إخوة قدر، والقدر قد يأتي وقد يغيب. وأما الشرع هو الإيمان بأن الرقية سبب شرعي، جاءت النصوص بإثبات النفع به، لكن هذا القدر يحصل ولا لا يحصل الله سبحانه وتعالى حكيم. وكم من إنسان لو أن الله تعالى أبرأه في ذلك المقام لمات ميتة سيئة، لكن الله تعالى بحكمته أراد أن يموت هذا في ذلك المرض حتى يسلك في سبيل الشهداء، فإذا قدم على الله تعالى يوم القيامة يقول الحمد لله أن لم أشف من ذلك المرض. فهمتم ولا؟ إذن هذا الأمر الثالث هو أمر مهم جدا. إذن هذه ثلاثة أمور تقريبا التي ذكرناها، أولا أن يعلم أن الشافي هو الله، ثانيا وأن يعلم أن هذا هو السبب، ثاني أن يغلب الرجاء ولا يتملك عليه اليأس، والثالث أن لا يفعل ذلك على سبيل التجربة. الثالث المرقي به، تكلمنا على الراقي وتكلمنا على المرقي، ونتكلم الآن على المرقي به. المرقي به يا إخوة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الأصل في الرقى بأنها جائزة ومباح، بشرط كبير عظيم، وهناك شروط أخرى لكن أعظم هذه الشروط ما هو؟ ألا تكون هذه الرقية من الرقى الشركية، فإذا وقع فيها الشرك بطلت بالإجماع. ولهذا يقول المازري رحمه الله تعالى في إكمال المعلم، يقول جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله وذكر الله، وينهى عنها بالكلام الأعجمي وما لا يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. إذن العلة التي جعلت العلماء يمنعون الرقية التي تكون بكلام لا يفهم، أن الغالب أن هذا الذي لا يفهم هو شرك وكفر. وانتبهوا، لا يشترط أن تكون بالعربية، تكون بكلام عربي وهذا الأصل، أو بكلام يفهم. فلو كانت بالفرنسية بلغة نفهمها، أو بالإنجليزية بلغة نفهمها لا إشكال، لكن لو كانت بلغة أخرى غريبة يستعملها الجنون والمشعوذون، الجن والمشعوذون، فهذه لا شك أنها محرمة. ولهذا يجرنا هذا الكلام عفوا إلى شروط الرقية المعروفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في آخرين، وهي بالإجماع. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته، هذا الأمر الأول. طبعا ما كان من السنة هذا تابع له، أي تكون من الكتاب والسنة، هذا الشرط الأول، قولوا بالكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي أو بما يفهم معناه، بكلام عربي وهذا واضح، أو بما يفهم معناه من أي لغة أخرى. الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب يؤثر بإذن الله تعالى. واضح؟ إذن هذه الشروط الثلاثة: أن تكون في ما جاء في الكتاب والسنة، ثانيا أن تكون بلغة عربية أو بلغة تفهم، والثالث أن لا يعتقد فيها النفع واستقلالا، وإنما الكل بإذن الله سبحانه وتعالى. والرقى التي لا تكون بالعربية الغالب فيها أنها كفر وشرك، لأن لو لم تكن كفرا وشركا لما أخفوا هذا الكلام عن الناس، وإنما تكلموا بلغة لا يفهمها الناس، لأن فيه استغاثة بالجن واستعاذة بهم واستعانة بهم والعياذ بالله. والله تعالى يقول: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فعمم صلى الله عليه وسلم وقال: الرقى كلها شرك، لكنه بعدين قال: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. فيكون الكلام الأول أن الرقى التي كان عليها العرب إنما هي رقى شركية، ثم استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه شرك، لأن الذي يكون فيه شرك ليس مما تفعله الشريعة، بل الشريعة جاءت بتحريمه بل بتجريمه. المبحث الآخر وهو في أنواع الرقية. الرقية يا إخوة كما قلت لكم هي العوذة، وهي الكلام الذي يقرأ، وهذا الكلام كثير، منه آيات ومنه أحاديث، وله طرق كثيرة وله أدعية كثيرة وهكذا. وقد دلت الأفعال والأقوال والتقريرات النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أصحابه ويستعيذ هو بنفسه، وكان يرقي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يأمرهم بالاسترقاء كما في الحديث: استرقوا لها فإن بها النظرة. وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رقته، لكن بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يديه مباركتان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر العلماء جملة من الرقى أصلها بكلام الله. لماذا أصلها بكلام الله؟ لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يا إخوة جميعه شفاء للمؤمنين، ولما نقول جميعه، جميعه من الفاتحة إلى الناس كامل، لكن لا يمنع هذا أن النصوص جاءت وبينت فضائل معينة لصور معينة ربما يكون الشفاء بها بإذن الله تعالى أحرى وأولى، كآية الكرسي والفاتحة والمعوذات وهكذا. لكن أي شيء تقرأه من القرآن بصدق واتباع فإن فيه بركة، لأن الله الذي أنزله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما المؤمن فلا يزيده القرآن إلا خيرا وبركة. طبعا قلت لكم سنأتي ربما مع التفاصيل بأن آية الكرسي لها فضل وأواخر البقرة وهكذا. قال المازري رحمه الله تعالى: قال: وجميع الرقى كما ذكرت لكم جائزة عندنا إذا كانت بكتاب الله وذكر الله. الأمر الثاني أن يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عيب. هذا في مسلم. في الرواية الأخرى: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن هنا وقعت الرقية بماذا؟ بسم الله وصفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن تكون بالقرآن ابتداء، وتكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم شيئا يؤذيه، أو كان إذا أحس بألم في مكان ما، وضع عليه يده وسمى الله تعالى 3 مرات ثم قال أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر 7 مرات. إذن هنا بأسماء الله وصفاته. يعني عندك ألم في الرأس تفعل هذا، في البطن هذا. طيب فإن قال قائل تفعل هذا وتبقى، يقال تفعل هذا وتأخذ دواء وتجمع بين الأمرين، وهذا الكمال. فهمتم؟ الأمر الآخر ترقي بما كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب الأمر الآخر وهي أن الرقى الممنوعة ما هي؟ أولا الرقى الشركية. واحد يقول ما معنى الرقى الشركية؟ إذا كان الذي يرقيك يستغيث بغير الله، يا سيدي فلان أبري فلان، أو سألتك بالأولياء كذا فافعل له كذا إلى غير ذلك، أما تكون شرك أو وسيلة إلى الشرك أو شيء محدث، إذن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما يفعل الكفار يقولون مس اللوح أو اعقد بين الأصابع، هذا أصله عقائد هندوسية، لأن الهندوس يعتقدون في الخشب، فهمتم؟ فهذا فيه نوع من الطلب العوذ من غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الرقى المحرمة، والرقى المحرمة ليست شركا لأن الشرك ظاهر، لكنها رقى فيها ألفاظ محرمة، وهذه تحرم سدا للذريعة أو لحرمتها في نفسها. ومن الرقى المحرمة كل ما كل شيء يؤدي إلى الشرك، منها أو هو شرك في نفسه، منها التمائم باختلاف اعتقاد الناس في التمائم، هل هي فاعلة أو هي سبب أو يعلقها ولا يعتقد أنها سبب أصلا، فاهم؟ منها الحروز التي يفعلها الناس ولو كانت من القرآن، فإن الصحيح أن الحروز التي يعلقها بعض الناس بعد انتهاء الرقية غير صحيح، وإن كان مر معنا في سلم الوصول أن حافظ حكمي قال والاختلاف واقع بين السلف فمنهم أجازها والبعض كف، لكن الصحيح أن التمائم ولو كانت من صور القرآن فهي ممنوعة بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن النصوص عممت ولم تخصص، تمائم عامة لم يخصص. السبب الثاني أن هذا مظن إلى أن تدخل بالقرآن إلى بيت الخلاء. الثالث سدا للذريعة، فقد يعلق القرآن اليوم ويعلق غيره غدا، فجاءت الشريعة بسد الذرائع، وسد الذرائع أحد الأصول المعتبرة في الشريعة. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجها في الشريعة يبين أن من أصول الشريعة سد الذرائع، وهي من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى صاحب عارضة الأحوذي، يقول تعليق القرآن ليس من طريق السنة، إنما السنة فيه الذكر دون التعليق. انتهى كلامه، يعني كلام ابن العربي واضح بأن السنة ذكر القرآن، أما تعليق القرآن لا يفيدك، والناس يعلقون في الحائط ياسين وقل هو الله أحد والفلق والناس كوادر منا وكوادر منا ومرة الله منا ومرة محمد منا، وهذا كله يا إخوة لا ينفعكم شيئا بل يضركم، لأن القرآن لم ينزل لأن يعلق على الحيطان. واحد مرة قال لي أنا أعلقه حتى أحفظ، وهي الفاتحة. قلت له تو ما زلت ما حفظتش الفاتحة وانت تصلي، شوف كذب الناس، يعني معلق الفاتحة وما حفظهاش وهو يصلي لي 20 عام. إذن هذا من الكذب، ولهذا بعضهم يعلق كلاما يعني سورة ياسين كاملة في صفحة واحدة ربما، إيش تحفظ في هذه؟ لا تقرأها أصلا فضلا عن حفظها. إذن لا تعلق القرآن، إنما القرآن يربى عليه الناس أن يقرؤوه في الصباح والمساء، والأذكار تعلمونها قبل أن تنام تقرأ آية الكرسي لا يزال عليك حافظ من الله تعالى حتى تصبح، فهمتم؟ وخواتيم البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة كفتاه، أي يكفيه الله تعالى شر تلك الليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل وقيل غير ذلك، فهمتم؟ تقرأ المعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بها فلقوا الناس. وتستعيذ في هاتين الصورتين بالله تعالى من كل الشرور، ما الذي يبقى؟ إذن لا تحتاج أن تعلق لا تمائم ولا أن تعلق في الحيطان وغير ذلك من الأمور. المسألة الأخرى وهي كيفية العلاج بالرقية. والرقية قلنا لكم يا إخوة تأتي للعلاج وللوقاية. الوقاية هو الذي يسمى بالدفع، والعلاج هو الذي يسمى بالرفع. أما العلاج قبل حلول المرض وهو الوقاية أو الدفع، فإنه يكون بالمحافظة على الأذكار، وهذا ذكرت لكم هذا في العين لكن نكرره هنا، بأنه لا بد أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار ما بعد الصلوات، وأذكار الدخول إلى البيت والخروج منه، والطعام ودخول الخلاء والخروج منه، والذكر عند مجامعة الزوجة وعند لبس الثياب جديدة كانت أو غير جديدة، عندما يأتي أبناؤك عندك سم الله وعوذهم واقرأ وردد هذه الأذكار وحفظها أبنائك. احنا أحيانا ندخل أبناءنا حتى يتعلموا رياضات القتال، نقول حتى يدافع عن نفسه، وهذا مطلب محمود، لكن لو علمتهم مع هذا كيف يذكر الله تعالى لكانوا أقوى وأقوى من كل الناس. فهمتم؟ لأن ذكر الله تعالى هو الحصن الذي من دخله كان من الآمنين. فهمتم؟ إذن أعظم شيء في الرقية هو استباق هذه الأمراض. ومن عرف الله تعالى في الرخاء يعرفه الله تعالى في الشدة. الذي يجهله الناس أنه إذا حلت بك الشدة والمرض الشديد قوتك تضعف، بل رأينا بعض الناس لسانه ثقيل يمرض، إذا ثقل لسانه لا يستطيع أصلا أن يقرأ، لكنه لو كان قارئا أيام الرخاء لا يسر الله تعالى له أسباب الشفاء عند البلاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى على يونس بن متى صاحب الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قارنوا هذا بفرعون الذي قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن فرعون ذكر الله تعالى عند البلاء فلم ينفعه ذلك. يونس بن متى عليه السلام ذكر الله تعالى في الرخاء، فلما كان في بطن حوت مظلم وجد الله سبحانه وتعالى، لأن من عرف الله تعالى في الرخاء يعرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة. إذن يا إخوة لازموا على هذه الأذكار، فإذا كنت لا تحفظها يكون عندك كتاب أذكار صغير، وما أكثر كتب الأذكار، كل واحد فيكم في بيته كتب وليس كتاب، فهمتم؟ يضعه دائما معه أو في سيارته، تقرأها أسبوعا واحدا من الكتاب ستحفظها. جرب أترك الأذكار يوما أو يومين ستنساها، لأن العلم عزيز، وتثبيت العلم يكون بالعمل به. ولهذا قال السلف قديما: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولو تذكرون في نصيحة الهلال لما قال: اعمل بعلم، لا يحضرني البيت، ثم قال: من يسعفنا بالبيت يا إخوة، هذه من الاستعانة الجائزة، لا تذكرون؟ قال: تورث علم ما لم تكن تعلم وتؤتى مغنما أو شيء من هذا. على كل من وجد منكم البيت فليذكرنا، في نصيحة الهلالي. يعني الذي يعمل بعلمه يثبت العلم. ولهذا قال القائل: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إلا يحسن العمل. العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. فالعمل بالأذكار هو الذي يثبتها، فإذا نسيتها اليوم أو غدا فإنك لن تبقيها معك. ومن هذه الأذكار أن تسبح الله وتحمده 100 مرة، أو تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، ما يقال في أذكار الصباح والمساء. وأن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، على خلاف هل أذكار المساء والصباح، الصباح واضحة تقال بعد الفجر، أما أذكار المساء اختلف العلماء هل تقال بعد العصر وهذا المساء لغة أو تقال بعد المغرب أي في الليل. وبعض مفصل فقال ما كان فيه ذكر الليل فلا يقال إلا بعد المغرب، وما كان فيه ذكر المساء دون الليل فهذا يقال بعد العصر، وهذا تفصيل حسن واضح. إذن بسم الله الذي لا يضر، هذا يقول أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم، يقول تركت هذا الدعاء ليلة فلدغت، ليلة واحدة ذكر هذا الدعاء فلدغ. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه في حياته لم يتركه، لأنه لما تركه وجد هذا الأمر. فإن قال قائل احنا تركناه ولم يصبنا شيء، يقال ليس القلب الميت كالقلب الحي، لا تقارن نفسك بأحوال هؤلاء. ولهذا الله تعالى يا إخوة، هؤلاء القوم بلغوا درجات عالية، فإن الله تعالى ينبههم بأقل شيء. يونس بن متى ما الذي فعله؟ خرج مغاضبا، عاقبه الله ولا عاقبه بأن لبث في بطن الحوت مدة، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في ذلك بطن ذلك الحوت إلى يوم يبعث. ما الذي فعل يونس بن متى؟ خرج مغاضبا. فإن قال قائل هو الناس تفعل أكثر من هذا، يقال ليس الولي كغيره، لأن الولي مقامه عند الله رفيع ولله المثل الأعلى. أنت الآن واحد لا تحبه مر من أمامك ولم يكلمك، يعني أنت مسكر وأنا مبطل، يعني ما الذي يضر؟ ارتحت منها أصلا. صاحبك الذي تحبه وخليلك الذي تسر إليه بما تعلم، لو مر من أمامك ولم يعانقك أو لم يسلم عليك كالعادة، كيف سيكون قلبك؟ ستجد في نفسك. أما الآخر لا يهمك فيه أصلا، لأنه أصلا لا يهمني، هذا يهمني فأحس ذلك منه. فهمتم ولا؟ ولهذا ولله المثل الأعلى، يونس بن متى مقامه عند الله عظيم، فأقل شيء أخذ به، ولكن الشيء بالشيء يذكر. الناس يتفاضلون، فإذا أخطأ أحيانا الكبير عندك شأنا تتجاوز عليه أو عنه ما لا تتجاوز على الصغير. الدليل هذا واضح، موسى عليه السلام ماذا فعل؟ ألقى الألواح، كانت الألواح في يده وألقى الألواح، صح ولا؟ هذا أمر عظيم ولا في ظاهره؟ هل عاقبه الله؟ يونس بن متى خرج مغاضبا فعاقبه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في كلام له حسن، يقول لأن مقام موسى عند الله ليس كمقام يونس بن متى، فرق كبير، يعني على هذا نبي رسول وهذا نبي رسول، لكن ليس موسى ابن عمران كيونس بن متى عليهما السلام. فقبل الله تعالى من موسى ما لم يقبل من غيره. موسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك وخفف، شو 50 صلاة هذا؟ خفف، واضح؟ هل عوتب موسى في هذا؟ لا، لأن مقام موسى عليه السلام ليس كمقام غيره. إذن الأمر ينظر إليه من الجهتين، أن أصحاب المقامات العالية قد يؤاخذون. ولهذا بعض السلف يقول عيرت رجلا فأفلست بعد 40 سنة. إحنا نعيره في الصباح والمساء، ليش؟ لأن كثرة الإمساس تبطل الإحساس. أما هؤلاء مقاماتهم عالية عند الله. ولهذا الصحابة اختلفوا في مسألة الأسرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم نأخذ الأسرى ونفدي الأسرى بالمال، وقال بعضهم نطلق الأسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي عذابكم كهذا، عذابكم كهذا. ليش؟ لأن هؤلاء مقامات عالية. الصحابة خطأ واحد في غزوة أحد، خطأ واحد فيه نوع تأويل أحيانا، خطأ واحد، شوف المصائب التي انهالت على المسلمين في ذلك اليوم، لأن أصحاب المقامات العالية ليس كغيرهم. إذا نعود فنقول أبو العباس القرطبي قال تركت هذا الذكر ليلة فلدغت. فأنت لا تترك هذا الذكر أبدا، وعلمه أبناءك من الصغر، وهذا من أعظم ما يحفظ الله جل وعلا به عبده المؤمن. طبعا من الأدعية، وقربنا على ختم درسي في هذا، من الأدعية العظيمة التي لا ينبغي أن يغفل عنها أن يقال في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الكلام تجزم بأنه لا يقوله إلا نبي، صح ولا؟ هذا لا يمكن أن يكون كلام إنسان عادي، هذا كلام نبوي باين ظاهر، فهو دعاء جامع في خيري الدنيا والآخرة. ومن أعطي العافية في هذه الدنيا سلمه الله تعالى. العافية يا إخوة ما هي؟ هي أن يسلمك الله تعالى وأن يلطف بك في الدين والدنيا. ولهذا جاء في بعض الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الله الصبر، ولكن جاءت الأدعية الصحيحة النبوية بسؤال الله العافية، لأن الذي سأل الصبر إنما يسأل البلاء، والذي سأل العافية سأل لطف الله سبحانه وتعالى. أيهما أعظم؟ ثاني، لأن قد تسأل البلاء ولا تصبر عليه. بعض الناس من جهله، مرأة ليست لا تنجب أولادا صغارا عقيمة أو عندها مرض، تقول: يا رب يعطيني ولو نصف إنسان. الله تعالى قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يعني الله تعالى أخذ سليمان بتلك الكلمة التي نسيها من جهة الاستثناء فألقى على كرسيه قيل نصف جسد. الآية في سورة صاد تعلمونها، والحديث الصحيح. ثم يأتي هذا الجاهل أو هذه الجاهلة من قلة العلم بالله تقول: أعطيني ولو هذا. قد يعطيك الله تعالى نصف إنسان معاق تتعذبين به، تقول: يا ليته لم يولد أصلا. لا تتعرضوا إلى البلاء يا إخوة، واسألوا ربكم سبحانه وتعالى العافية، فإن الله تعالى لطيف بعباده. على كل الأذكار والتسبيح كثيرة، لكن هذا يذكر كما قلت لكم من قبيل الوقاية. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على ما يكون في العلاج، ونختم هذا ثم ندخل في باب أخطاء الرقاة، وهذا باب مهم، وبه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نختم هذه السلسلة، ونستأنف بعدها درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.